القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية. فؤاد المهندس وشويكار في خميس وجمعة. بطولة أبو بكر عزت، وحيد عزت، عبد الوهاب خليل. أغاني بخيت بيومي. لا أكثر لا أقل. لا أكثر لا أقل. ألحان محمد الموجي. لا أكثر لا أقل. لا أكثر لا أقل. توزيع سامي نصير. لا أكثر لا أقل. لا أكثر لا أقل. خميس وجمعة. تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب. زعمة مالك يا غزال داخل ملهوف كده؟ ليه يا زعمة؟ ارقصي غني يا زعمة. ليه في ايه حصل ايه؟ انت تعالي الكنز انكتب لك بتاعك ده ليه. انا عارفة حصل ايه النهاردة يا زعمة. خير يا سيد؟ اتقدم لك عريس. الله، هو كلمك انت كمان؟ هو قالك؟ ما قاليش، بس كلم فوقية زميلتي في السيرك. وافقت يا زعمة؟ اوافق ازاي يا غزال؟ هو بعد اللي عمله فيا علي ابو شنب فضة بقيت اشيق جنس الرجالة. بس ده شيء تاني، صنف تاني يا طعمة. معاك حق يا اخويا، بس لكن ايه؟ هي مين دي اللي طول انها تتجوز فكر بيها ابو الذهب؟ بتقول مين؟ شفت القضيه ازاي؟ طبعا ما انتش مصدق الامل اللي جات لحد عندك. انت بتقول على المصيبة دي امل يا غزال؟ مصيبة؟ مصيبة ايه؟ الفلوس دي كلها والعز والنعيم اللي هنعيش فيه وتقولي مصيبة؟ امال تسميها ايه؟ جوزت واحدة زي من تاجر مخدرات. انت صدقت البوليس؟ لا اكذب واصدقك انت. طبعا مش اخوك وتهمني مصلحتك. تهمك مصلحة روحك؟ عايز تعيش على قفايا وانت عايم على وش الفتة، ولا يهمكش نروح في حديد؟ حتى لو ابو الذهب تاجر مخدرات زي ما بتقولي، انت هتنضر في ايه؟ انت اتجننت يا واد انت؟ هو في مصيبة اكبر من كده؟ الناس تقضي شهر العسل في اسكندرية، في اوروبا، عاوزني اقضيه في ابو زعبل؟ انت فاهم يعني ان البوليس هيقبض عليه وهيسمي عليا؟ محدش هيقبض عليه، واكد لك ان فكري ابو الذهب انسان حريص جدا. يعني بتعترف اهو. ايه؟ انا ما اعترفتش بحاجة. امال معناها ايه انه حريص جدا؟ معناها انه يعني حريص على سمعته، بيخاف عليها ولا يمكن يشتغل شغلانة مشبوهة زي اللي بتقولي عليها دي. يا اخرة صبرك يا طعمة، يا خبتك القوية يا طعمة. ايوه طارق. هي طنط سامة ما جاتش ليه؟ اصلها ما انت عارف ده معادها يوم الخميس. ده عشان كنت قاعد عند ست، لكن دلوقتي انا قاعد هنا على طول. قصدك ايه؟ يعني لازم تقول لها تيجي كل يوم. حاضر، هقول لها. اصلها وحشتني قوي. طيب هبلغ بابا. انت عارف بيتها؟ عارف. طب ما تيجي نروح لها. ليه؟ علشان هي ما بتجيش. ما يصحش نروح لها من غير ما يكون في ميعاد سابق يا طارق. بس انا عايز اشوفها. هقولها خلاص الكلام ده بالليل لما اشوفها في السيرك. طب خلاص اجي معاك السيرك واشوفها هناك. لا سيرك مفيش. الله، هو ايه ده؟ مش عايز تاخدني عندها البيت ومش عايز اشوفها في السيرك، امال اعمل ايه بس؟ بس ما تعيطش بقى يا بابا، اصل اتضايقت من قعدة البيت. اشمعنى ما بتضايقش لما طعمة بتكون هنا؟ عشان بتحكي لي حواديت حلوة قوي وبنلعب سوا. يا خسارة، انا لا اعرف احكي حواديت ولا في حل اللعب، وكمان مش عايزنا نروح لطنط طعم. طيب خلاص ما تزعلش، قوم غير هدومك وتعالى نروح لها البيت، وهي فرصة جايز اقدر افتح لها الموضوع وتروح تعتذر للولية المجنونة جدتك. طنط سامة موجودة؟ لا يا حبيبي مش هنا. لا مؤاخذة، احنا كنا فاكرينها هنا. شوف النصيب، ما تتفضلوا. لا معلش، فرصة تانية. شفت بقى يا سي طارق، مش قلتلك ما يصحش نروح من غير معاد؟ مش انت اللي مش عايزة تقعد معانا على طول؟ احتش يا طارق، عيب ما تقولش كده، اخوه هيزعل منك. لا ابدا، ده الاطفال احباب الله. طيب عن اذنك، لما تيجي قولها ان احنا عدينا عليها. حاضر. ولا اقول لك مفيش لزوم، انا لما هقابلها بالليل هقول لها. يلا يا سارة. اهلا يا ست سامة. مساء الخير يا استاذ عرفان. الله، اللي موقفك على البصة هنا؟ هو ربيع مش جوه ولا ايه؟ الظاهر كده، بقالي مدة بضرب الجرس ومحدش بيرد. لازم نزل يتمشى مع طارق ولا حاجه. يمكن، اصل في الحقيقه قلت اجي اشوفه عامل ايه مع طارق، ضروري اقعده معاه اعمل له مشاكل كتيره. طبعا، واولها انه ما خلاهوش يروح المدرسه النهارده. يا نسيتي، ازاي كده اللي حصل؟ بس انا قلت له بقى انه معاملته للولد بالشكل ده فيها خطر على مستقبله، وقلت له كمان احسن له الواد يرجع لجدته بعد المعامله اللي كانت بتعامله بيها يا استاذ عرفان. يبقى مفيش غير حل واحد بعد كده. انا مستعديه اعمل اي حاجه فيها مصلحه طارق. بدل ما تراعيه وتقعدي معاه خميس وجمعه بس، بقول يعني تقعدي معاه على طول. ما انا فعلا كنت جايه اطمن عليه لاكثر لاقل. لا لا، مش تيجي وتمشي يعني. امال ايه يعني تقعدي على طول؟ يعني تتجوزيه؟ يعني هتجوز طارق يا استاذ عرفان؟ معقوله؟ معقوله تتجوزي ابو طارق البرنس؟ اساليني انا عنه. البرنس يا خرابي، ده راجل ولا كل الرجاله، جدع حنين وطيب. غير داوودة بقى تكتب الثواب في العيل اللي عمال يتلطم ما بين جدته شويه وبيت ابوك شويه. بس انا ما بفكرش في الجواز بعد الصدمه اللي حصلت لي. صدمه ايه؟ كفر الله شر. مش خطيبي سابني بعد 7 سنين. مصلحه؟ خطيب راح، في خطيب جاهز. هو البرنس كلمك في موضوع الجواز؟ كلمني وقلت له سيبني اجس نبضها، وانا دلوقتي بجس نبضك. هو راجل ده حكايته ايه؟ عمال يكلم الناس كلها وصاحبة الشأن. لا ليه، هو اكلم حد تاني؟ فوقية زميلتنا في السيرك. طب كويس، ده اكد لك كلامي ان الراجل يعني عنده نية. بس انا ما اقدرش، ظروفي ما تسمحليش. ظروف طارق؟ ظروف طارق اللي انت بتحبيه وعايزة تطمني عليه. الحقيقة يا استاذ عرفان مش عارفة اقول لك ايه. لا، قولي حاجة واحدة، قولي وخلصين. طب اديني فرصة افكر. بس مش كتير، كل يوم بيعدي في خطر على الولد وعلى مستقبله. اوعدك اني هرد عليك بسرعه، غايته اسبوع لا اكثر لا اقل. والله يا عيال، افهم من كلامك انها رفضت؟ لا لا لا، رفضت ايه؟ ده ما رفضتش ولا حاجه. لا. مش بتقول انها ما بتفكرش في الجواز؟ هي قالت كده فعلا، لكن ده دلع بنات بقى. اسمع يا غزال. ايوه. انا راجل متعود طول عمري لما احب ايدي توصل لحاجه لازم اخدها. هو ايه البرنس ما جاش؟ وبعدين معاك يا تعب، دي ثالث مرة تسأليني السؤال ده. ما جاش؟ ما شفتوش. انت عايزاه في حاجة؟ طبعا عايزاه. الراجل ده غريب قوي، ازاي يفكر انه يتجوزني من غير ما يقولي؟ ايه؟ مش فاهمة. تتصوري انه طلب من واحد صاحبه يسألني عن رأيي اذا كنت اقبل ولا لا؟ ايه؟ وايه كمان؟ وانه بيحبني وبينامش الليل بسببي وبيتعذب وحاجات كتير من كده. وانت قلت لصاحبه ده ايه؟ رفضت طبعا. رفضتي؟ امال انت فاكره ايه؟ هو انا خلاص مش حالي اتجوز؟ لا بقى، ما معكيش حق يا سامة. وهو البرنس عيبه ايه؟ مش مسألة عيبه، لكن عشان عنده ولد يعني؟ لا ولده. ها؟ امال بترفضيه ليه؟ عشان اتجوز حد لازم احبه. وانت ما بتحبش البرنس؟ لا طبعا. ولما انت ما بتحبهوش بتسأل عنه كل شوية بمناسبة ايه بس؟ اصلي عايزة هزقه. ما يصحش ابدا انه يلف على اصحابه ويشتكي لهم من حبه ليا ولو اتغرموا بيا. والان سيداتي انساتي سادتي، نقدم لكم نجمة المونولوج سامة. الخير يا لطاف. اهلا يا طاعم. مش انت برضو الطاعم؟ عليك نور. الطاعم اخو الطعمه. فين اخت مار؟ عالبست. كان عليها ايه الشقه ده كله؟ ايه اللي يخليها تتعب وتسهر وتبهدل روحها؟ ماله الجواز؟ كل شيء اسمه نصيب. وهو النصيب جه لحد عندها. قصدك ايه بقى؟ عريس نادر بين العرسان، راجل ولا كل الرجاله. وقال ايه في سلامتها؟ رفضته. ما هي لسه قايله لي دلوقتي. ولا قالت لكيش سبب الرفض ايه؟ قال ايه ما بتحبهوش. زي ما ده كلام؟ انا مش مصدق. يعني ايه؟ انت شايفه غير كده؟ امال بقى بالعقل كده يعني ايه اللي يخليها تهتم بيه وبابنه لو ما كانتش بتحبه؟ ابنه؟ ابن مين؟ ابن ربيع. مساء الخير يا فوقيه. اهلا يا استاذ ربيع. الله، انت هنا يا سيد غزال؟ والله وجيت لي برجليك لحد عندي. ايه مالك؟ في ايه؟ الله، وشك متغير كده ليه؟ الله، انت تبص لي كده ليه يا جدع انت؟ ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ مين عجيم الذوق اللي عامل الشوشره دي على المسرح؟ فين هو يوريني نفسه عشان اخلي عليه وكيل اكتر لعسل؟ الحمد لله اللي جيت. الحقيقة اخوك المجنون ده يا تعم. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي تاني حبيته معايا وهديبك كمان. انت كلمت يا غزال؟ ازاي تتكلم معاه بالطريقه دي؟ انا عارف انه كان مخي. ايه ده؟ احنا نقص نتخانق يا اسانتا والجمهور مالوش شرك. هنقدم ايه بعد الطعمه يا استاذ رجعي؟ اتفضل يا استاذ ربع، جهز نفسك. حاضر حاضر حاضر. على العموم يا طعمة ما تلاقيش نفسك، حصل خير. فوقية. نعم. هي طعمة فين؟ اخر دخوها وروحت. مش قادر افهم ايه السبب ورا التصرف الغريب اللي عمله اخوها ده. حاسه يا سيدي معارض في الجواز. جواز مين؟ ايه الا جواز مين؟ جوازك انت وطعمة طبعا. انا وطعمة؟ مين قال كده؟ هي طعمة قالت اننا هنتجوز. انت مش قلت لواحد صاحبك ان انت نفسك ومنع عينك تتجوزها؟ انا؟ وانك ما بتنامش الليل من حبها؟ الكلام ده جابته منين؟ من صاحبك طبعا. هي معقولة يعني هتقوله من مخها؟ يبقى مفيش غير عرفان هو اللي بيزن على حكاية الجواز دي، ولابد هو اللي فهمها كده. طيب يا عرفان، طيب ان ما ربيتك. انا عرفان تحط لي الحطه دي؟ طب بس وطي صوتك، ابنك نايم بعدين يصحى. ايه اللي يخليك يا عرفان تقول كلام فارغ زي ده انت يا عم؟ اولا بقى ده مش كلام فارغ. لا فارغ ونص. انت عارف كويس قوي يا استاذ اني ما بفكرش في حكايه الجواز ده ابدا. اسمع يا طعم. نعم يا سي غزال. انا فكرت في الكلام اللي قلتهولي، لقيت روحي غلطان. غلطان في ايه ولا في ايه؟ انت وراك حاجة غير الغلط لا اكثر لا اقل. انا بتكلم عن موضوع ربيع. انا فعلا حسيت ان كنت سخيف معاه. سخيف وبس، سخيف قوي. هو لذلك انا وافقت ان اروح معاك ونعتذر له. وتعتذر له كمان؟ ايوه. فيها ايه؟ كراية طعمة بتبصلي كده ليه؟ استغرابة. ايه اللي غير فكرك كده؟ هو عيب ان الواحد يعتذر عن غلطة؟ مش عيب. بس انت مش من الصنفدة. خد انت كلمني بصراحة، ناوي تعمل ايه في الراجل؟ هكون ناوي على ايه يعني؟ هضربه بالنار مثلا؟ لا انت مش جدع للدرجات. ايه قصدك ايه؟ يعني انت تحتاني تحط اسفين لكن تقف راجل صعب عليك. ادي جزاتي انا اللي اتهد، اجي اعتذر للراجل او ما اتهزق. اصلي مش مصدقاك يا ست. جربيني ومش هترجع تكلمني في حكاية ابو النحاس بتاعك ده. اسمع ابو الدهب، ان شاء الله يكون ابو جلامبو. هتبطل سيرته ولا هتصور دمي بيه كل شوية؟ لا انا ما اقدرش اغصبك على جواز واحد ما انتش عايزاه، حتى ولو انت وربيع كمان. ما فيش بيني وبين ربيع اي اتفاق على اي حاجة، كل بينا والله صداقة وزمالة لا اكثر لا اقل. خير يا صاحبي. اهلا يا استاذ ربيع، ايه اللي جابك بدري؟ عشان اقابلك، اصل خفت لو اتاخرت خلصي نمرتك بدري وتمشي. يعني جاي عشان تشوفني؟ الصراحه كويسه. انا كمان كنت عايزه اشوف. خير بخصوص ايه؟ انت عايزني عشان ايه؟ وقول ما تتكسفش. لا ما فيهاش كسوف دي، انا عايزك علشان طارق. تتصور لسه كنت هسالك عليه. نفسه يشوفك ولذلك قلت اجي اقابلك. جاي تقدري تعدي عليه بعد ما تخلصي. ده اللي كنت ناوي عليه. صحيح، بس ما كنتش هروح لك لوحدي. امال مع مين؟ غزال كان هيعدي عليا هنا وكنت هاخده واروح معاه عندك على البيت. غزال؟ سمم يا سيدي انه يروح لك لحد البيت عشان يعتذر لك، وقلت تبقى مفاجأة حلوة قوي لما انت ترجع وتلاقينا مستنيينك. هي طبعا مفاجأة، بس المسألة ما تستاهلش. يعني ايه؟ يعني الموضوع مش محتاج للاعتذار ده، هو فهم حاجة غلط ومعاه حق يزعل. ايه؟ هو ايه الغلط اللي فهم؟ انا وانت يعني ان احنا متفقين على جواز، وده طبعا تفكير اطفال. اطفال؟ طبعا. تصوري ان الولد طارق بيفكر زي اخوك بالظبط. ازاي يعني؟ برضو كلمني في حكاية ان انا وانتي هنتجوز، اهو كلام عيال، مش ده برضو رأيي؟ طبعا طبعا. فهمت ايه اللي هتعمله يا غزال؟ ايوه بس انا شايف. ايه يعني انت خايف؟ انا تفكيري ما وصلش ابدا اننا نعمل كده في ربيع. انت مش عايز تخلص اختك من خطر سيطرته عليها؟ ايوه بس مش بالطريقه دي. هي الطريقه دي فيها ايه يا غزال؟ ايه فيها تاديده اشغال شقه. ايه يعني ايه؟ صعبان عليك؟ مش مساله صعبان عليا، بس حرام. انت من بتوع ده حرام وده ما يصحش. انت ما تلزمنيش يا حبيبي يا فكري بيها. لازم تفهم يا غزال، شغلتنا دي عايزة قلب من حديد، اعصاب من فولاذ. لو الاتنين دول عندك سهل تبقى مليونير زي ما انت عاوز، لكن طول ما انت قلبك ضعيف كده تبقى مش هتفلح في حاجة، واحسن لك تدور لك على شغلة تانية. يعني حضرتك شايف ايه؟ حضرتي شايف انك تاخد المخدرات دي وتروح مع اختك عند ربيع، ومن غير ما حد يحس تخبيهم في شقتها. ازاي بس؟ حكايه بسيطه جدا يا غزال. انت هتشيل المخدرات في جيوب جاكيتتك الجوانيه، بعد ما تقعد شويه تقول انك عايز تغسل وشك، تدخل الحمام وتحطهم فوق السيفون، وبعدين مالكش دعوه. انا هقوم بالواجب واتصل بالبوليس ويقبضوا عليه ونخلص منه، وساعتها ما يبقاش فيه منافس. ها؟ ونبقى انا سايب يا غزال. صدقني يا غزال ان انا لو اتجوزت طعمه الجوازه دي هتخليك تعوم في الدهب، مش انت بس، وهي كمان هتعوم في الدهب. يعني ايه؟ عايز تشغلها معانا ولا ايه؟ واحده بالحلاوه دي ممكن تسلك عنا بلاوي. مستحيل، اصلك ما تعرفش طعمه. انت اللي ما تعرفنيش، انا اللي اتجوزها هخليها تغير رايها في حاجات كتير قوي. على العموم مفيش داعي نستعجل، احنا نبتدي بالخطوة الاولى الاول. هي ايه؟ هترجع تقول وتعيد تاني. عرفت. عظيم، خد دول بقى شيلهم في جيبك واجري على اختك، خدها وروحوا على ربيع، خلينا نخلص. ألف أهلا وسهلا. أهلا وسهلا خطوة عزيزة، اتفضلي. متشكرة أوي يا أستاذ عرفان، وحشتني أوي يا طارق. وأنتي وحشتني خالص يا طنط سارة. مش الأخ برضه الأستاذ غزال؟ أيوه. أهلا أستاذ غزال. أهلا وسهلا. الأخ إن شاء الله بيشتغل إيه؟ مين أخويا؟ أنا انا من رجال الاعمال. اللهم زيد وبارك، اللهم زيد وبارك. اعمال ايه يا استاذ غزال؟ استيراد وتصدير حاجات من دي يعني. هو اخوك اللي قالك ما تجيش عندنا يا طنط سامة؟ انا لا ابدا يا حبيبي ابدا. مين اللي قالك كده يا حبيبي؟ محدش، لكن بابا قال انه تهجم عليه، قلت يمكن زعلان منه. لا ابدا يا حبيبي، ده سوء تفاهم وانتهى. تمام يا فندم. خير يا نبيل. خير يا فندم، في اجتماع الليلة دي في بيت ربيع. ربيع بتاع السيرك؟ ايوه يا فندم، صعمة واخوها وشخص ثالث اعتقد انه صاحب ربيع، عضو جديد يعني. اعتقد كده يا فندم. تفتكر الاجتماع ده سببه ايه؟ اكيد يا فندم بيخططوا لتوزيع صفقة مخدرات جديدة. يعني تفتكر البضاعة موجودة في شقة ربيع؟ احنا مراقبين كل المشتبه في امرهم يا فندم. محدش قال انه شاف حاجة داخلة شقته، لكن جايز جايز قدروا يعدوا بيها من قدام المخبرين بتوعنا من غير ما ياخدوا بالهم، وهم دول يا فندم ليهم طرق جهنمية. وانت رأيك ايه؟ انا رأيي اننا نستصدر امر من النيابة ونهاجم الشقة. يا سيد غزال، مجيتك عندي في البيت دي على عيني وعلى راسي. متشكر قوي، الله يخليك. يعني خلاص يا استاذ ربيع سامحته؟ لازم يسامح، مش اخوكي. ياه، هو انا خاطري عنده غالي للدرجة دي؟ طبعا مش زمايله اصحاب، لا اكثر لا اقل. فعلا، هو عرفان راح فين؟ ده اللي ده بيعمل شاي. طب لو سمحت يا استاذ ربيع، انا بس عايز اروح اغسل وشي. قوي قوي قوي، وصل انكل غزال للحمام يا فندم. لا لا لا لا، ما فيش لزوم، انا هروح لوحدي. هو فين؟ الشاي يا جماعه. الله، يا خبر جاكيتك كده، وقعت الشاي على جاكيت الاستاذ غزال. جاكيتك؟ معلش انا في منتهى الاسف. قصدي الاستاذ غزال. يا استاذ غزال وقف فجاه وانا داخل، يعني هو اللي. معلش حصل خير، دي حاجه بسيطه. العش جاكيتك يا غزال. ايه العش جاكيتك؟ انا ادفع لك. لا لا لا لا، مفيش داعي، مفيش داعي. ازاي هتمشي بيها كده في الشارع؟ اقلع يا راجل، اقلع. خد اشرب انت يا سامح، كل جاكيتها عرفان وديها المكواجي اللي تحت. فعلا ده ينضفها ويبقيها في خمس دقايق. لا سيبي جاكيتها من فضلك. لا ايه ده، انت مش عايز تقلع ليه؟ ايه جاكيتتي وانا حر فيها؟ الله مش قالع. لا هتقلع، ما هو مش معقول كمان تدخل بيتي بجاكيتها نظيفه تطلع منها بجاكيتها مبقعه بشكلها. قلعه يا عرفان. ايه جاكيتها انت وهو؟ ما هو لطيف. يا ساتر يا رب، مين اللي بيخبط بالطريقه دي؟ مين؟ انتوا ما عندكوش باب وراني؟ ايه في ايه؟ مالك؟ مالك يا كابتن غزال؟ عرقان كده ليه؟ في ايه يا غزال؟ زي ما تكون خايف. لا ابدا، لا من فضلكم نزلوني فورا، نزلوني. طيب يا اخوانا حد يفتح الباب الاول. انا هفتح يا بابا. لا لا لا لا، محدش يفتح الباب. لا انت مش طبيعي ابدا، في ايه يا غزال؟ ما حدش خبيني. يخبيك؟ لازم مكسوف ان حد يشوفه بجاكيتها مبقعه كده بقى. بالظبط، تمام. ما قلت لك اقلعها وانا حوديها للمكواجي. انا مش فاهم، خدها خليك انت اللي شايل اخوك. يا جماعه كده ما يصحش، انا هروح افتح الباب بنفسي. راح مهانم؟ فين طارق؟ ها؟ طارق فين؟ ستو وحضرتك. الحمد لله، انا كنت فاكر ان اللي. فاكر ايه يا غزال؟ لا لا لا لا ولا حاجه. هات الجاكيت يا استاذ، انا لازم امشي حالا. ايه ده، من غير ما اوديها للمكواجي؟ لا لا لا، انا هنضفها بمعرفتي. خلاص طب خدني معاك يا غزال. لا لا، انا مش مروح، انا عندي ميعاد مهم. ابقى وصلها يا استاذ ربيع لو سمحت. حاضر، عن اذنكم. السلام عليكم. اتفضلي يا رحمه هاني. اتفضلي. واقفه ليه؟ انا مش جايه عشان اقعد، انا جايه في كلمتين وماشيه على طول. خير؟ انا عايزك لوحدك يا ربيع. طب استاذن انا بقى. تستاذني ده ايه؟ تعالي، انت ناسي ان انا هوصلك؟ انا هستفد برحمه هانم وارجع لكم على طول. افندم يا رحمه هانم، يا ترى ايه اللي جابك في ساعه زي دي؟ طارق ماله؟ أنا عايزة لازم يرجع لي ربيع. الله، مش حضرتك اللي لميتي له هدومه وقلت له يجي هنا؟ أيوة، كنت فاكرة إني هقدر أستغنى عنه، لكن اليومين اللي فاتوا عليا دول خلوني أحس إني مش قادرة، مش قادرة أبعد عنه أبدا. مهما كان يا ربيع، أنا أم، أنا أم وبنتها ضاعت منها، مش فاضل لي غير طارق. طارق طارق، روح جاهز شنطتك يا حبيبي علشان تمشي مع ستو. ايه هيمشي معاها؟ لا يا بابا، من فضلك ما تخلينيش اروح معاه، خليني معاك هنا على طول. فاهمه، من فضلك فهميه ان مصلحته انه يكون مع ستو. طارق يا حبيبي تعالى. لا انت قلتي انك بتحبيني. وهي كمان بتحبك يا طارق. مش عايزه اروح معاه، عايزه اقعد مع بابا، عايزه اقعد معاك. معنى هنشوف بعض كل خميس وجمعه؟ لا على طول، عايزه اشوفكم كل يوم. طارق فتح ودانك واسمعني كويس، لو علي انا كمان مش عايزه اسيبك. لو كنت اتجوزت وخلفت ما كنتش هحب ابني اكتر ما بحبك انت، لكن الظروف ما تسمحش اننا نعيش مع بعض على طول. في حاجات غريبه بتفرق بين الناس اللي بيحبوا بعض، ما تفهمش مين اللي عمل الحاجات دي، لكن طول عمرها موجوده وليها اسامي كتيره، زي الاصول والواجب والتقاليد، وكل دي حاجات في صف جدتك، هي معاها كل الحق انك تعيش معاها، وانا ما عنديش اي حاجة غير اني بحبك. كلمة ما حدش بيعترف بيها، مع ان معناها كبير قوي، كلمة المفروض انها تجمعنا سوا، لكن حصل العكس وحنفترق. مالها طعم؟ طعم مش ممكن تحل محل جدة الولد؟ يعني مفيش يعني، هديك شفت بعينك وسمعت بودنك وشفت وعرفت قد ايه طارق بيحبها وقد ايه هي بتحبه. انا رأيي انك تاخد بعضك وتروح لها وتطلب ايدك وخطيبها. خطيبها؟ هي دي خطوبة من بعيد لبعيد؟ هو في كندا وهي في مصر، بقالهم 7 سنين لا بيشوفوا بعض ولا بيتكلموا بعض ولا، بس ده التزام بينهم. التزام ايه انت راخر؟ الالتزام يعني هو ده بس الموضوع اللي منعك انك تفتحها في الموضوع؟ من وجهة نظري في سبب تاني منعني. انا طول عمري راجل بحترم الكلمة اللي تتم بين اتنين. يا سلام. طبعا. طب تسمح لي اقول لك حاجة بقى؟ تسمح لي اقول لك ان الخطوبة اتفسخت. ايه بتتكلم جد؟ ايوه اتفسخت. علي ابو شنب فضة بعد جواب لطعمه قال لها فيه ان اتجوز واحده خواجايه من بلاد بره. الله. يبقى هو ده الجواب اللي وصلها على السلك. وهي وشها اتغير على طول اول ما قريته. شفت بقى؟ شفت جالك كلامي؟ يعني انت قول لي شايف ايه؟ انا شايف انك لازم تجري عليها وتكلمها قبل ما يظهر لها حد تاني يخطفها منك. شوف يا عرفان، انا لو هعمل كده يبقى علشان طارق وبس. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. خميس وجمعة. بهجة قمر. بكرة قابلني بنفس السر. مصطفى ابو حطب. مع تحيات هاني معجب.